الله يا ودود يا ودود يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ونبيك فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء نتاخذ بناصيتها نعوذ بك من شر الإصارة الشطرين والشر الكذاب السارق الملعون اللهم انت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء تمر كل قرى المسيحية التجارية الملعونة الساحر العظيم تمر كل المؤامرات الإبليسية التجارية المسلطة على الموحدين من التقاليد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز بنا نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع يقان على الأرض إلا بإذنها من إبليس عرش فطر دليل وتشهد ملوان ولعنا وشعنا من الجن والإنس اللهم كل نجارا من شرهما جلتنا وك وتبارك اسمك وأنت جارك ولا إله غيرك يا عظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله الحليم العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله الشان عظيم القرآن شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن نعوذ بالله من كل الملائكة العز والجلة بسم الله الذي لا يضر ما يسميه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله الذي لا ترام ولا تطام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبسلطان الله المنيع نحتجب وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها يدينا من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مارنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر به ملعون وجنودها ومن شر كل دابة ربنا اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء أحضرنا كل الموحدين المفطرين بالذات الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. أحضرنا كل الأنفس المقاتلة التي تحررت من سجونها وتوجهت للجهاد في سبيل الله وتكري معاقل إذ صار شيطانا ودجالا لهوانا. أحضرناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصرنا كل المقاتلين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الجبار الله الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله العلي العظيم واختراقي وتزكي وتدبيرا وإنزال الخراب على حصون الابن صار جيما ودجال الملوان وقوفهم وبراجهم وقراهم ومدنهم الساحرة الملوان. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل سيد بصار جمع طريد ودجال الملعون العاور سحار ككاب الاريان الملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في ملاعنا جلود الملعونين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون وملعونة مسلط على كل موحدنا وموحدة من الإنس. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الحكام الملايين الذين فتحوا الأراضي لملايين دجال الألوان. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الحكام الملايين الذين يطوارون ويرتقون وراء الإسلام ملايين عباد دجال الألوان ملايين الذين يمررون خطوة دجال الألوان ملايين الذين استبادوا واستبدوا وأقبلوا كل نبيلة وكل ما يفسد للمجتمعات المسلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين يا مرضى وحيانا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين الحكام والملوك الملايين وكل ما يقومون به في دور قصورهم الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعونة وأبنائك الملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قابلة في كل قابلة في كل قابل وقاضي ضمان الملايين لم يحكموا بما يرضي الجبار. حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مهربا. حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم انا بك امنا وعليك توكلنا اللهم انا بك امنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. وما لنا لا نتوكل قد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهما ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا واستفتحوا كان كل جبار عنيدا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغها ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفة لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد اللهم ذا سلطان عظيم والنذير قديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات أنزل الخراب والدمار في كل حيان على القرى الإبليسية الدجالية الساحرة الملعونة واجعلنا في كل حين غزوات متتالية من جندك الذين تعلمهم إلا بياضهم يغيرون على كل القرآن بيسية دجالية يدمرون كل الذي شيده المنايين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار المتكبر الخالق الكريم الله المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله العليم القابض الباسط الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الله الحليم العظيم الغفور الله الشكور العلي الكبير الحفيظ الوقيت الحكيم الله الجليل الجميل الجميل الجميل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الشياطين الخبائث الشدود خدام حراس هذه الأهرامات المتمركزين الروات عليم كبير بصير بكل هذه الآلات الزجاجية الكهربانية والاستقطابية الموجودة في الناصية بين العينين تحت الجلد مباشرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أذن المنتقم الجبار بتنبيه سودة الجاهل العلا وإن اليسار جيبا في كل حيانة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أذن المنتقم الجبار بتنبيه سودة الجاهل العلا وإن اليسار جيبا في كل حيانة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع جند الله ولك النداء في غزوات متتالية على القرن الإبليسية الدجالية الساحرة لنا العونة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع جند الله ولك النداء في غزوات متتالية على القرن الإبليسية الدجالية الساحرة لنا العونة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ملائكة العذاب والموت يصولون ويجولون ويجاهدون في سبيل الله بصنوف العذاب يستهدفون الهلاك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ملائكة العذاب والموت يصولون ويجولون ويجاهدون في سبيل الجبار بصنوف العذاب يستهدفون الملائكة يستهدفونهم بصنوف عذاب وضرب أعناقهم بقدرة الجبار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الطير والطائرات والسحة لم يراها ملايين من قبله ينزلون بالحرق والنمار والخراب على المقرات الماسونية الدجالية الإبليسية في بقاع الأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الطير والطائرات والسحة لم يراها ملايين من قبل ينزلون بالحرق والنمار والخراب على المقرات الماسونية الدجالية الإبليسية في بقاع الأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتحت على مصرعيها الحرب على حزب الطاغوت ولا هدنة ولا توقف ولا رجوع حتى يرث الجبار الله الأرض وما عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتحت على مصرعيها الحرب على حزب الطاغوت ولا هدنة ولا توقف ولا رجوع حتى يرث الجبار الله الأرض ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العزة لله جميعا القوة لله جميعا والجهاد بالله وفي سبيل الله هازم الأحزاب ومدمر الجبابر المعمرين بهم وبمدره بالملعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العزة لله جميعا العزة لله جميعا والقوة لله جميعا والقوة لله جميعا القوة لله القوي الجبار والجهاد بالله وفي سبيل الله هازم الأحزاب ومدمر الجبابر المعمرين بهم وفي مدنهم الملعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع رجال الله اجتمع رجال الله سوى الصفوف رجال الله تحرك جيوش رجال الله لا يعرفون إلا الانتقام ممن تجرع بملكوت الجبار الله وضرب أعناق الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرت الفرس البيضاء والسيوف ولباس الحرب السوداء البنية إلى الأنفس المقاتلة للنسية حضرت الفرس والسيوف ولباس الحرب والسوداء البنية إلى الأنفس المقاتلة للنسية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تدبر هذا المخطط الملعون وتطهر نواصي عبادك من هذه الأهرامات الملعونة الزجاجية الكهربائية ودمر كل أجهزة وإبراج عالم الجسد العليم الذي لا تصدر منهما أسحار الأبراج الصيفية وترسل القتال الملايين السحر العليمين زياد السحر وكل قتال من ملايين أينما كانوا هاديين نسألك بأسمائك الحسنى وبيدك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تدبر هذا المخصص الملعون وتطهر نواصي عبادك من هذه الأهرامات الملعونة الزجاجية الكهربائية وتدبر كل أجهزة وأبراج عالم الجن الملايين التي تصدر أسحار الأبراج الصيفية وترسل القتال الملايين السحر العليمين بهذا السحر وكل قتال من ملايين أينما كانوا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تفرح وتكشف هذه الأهرامات الزجاجية الملعونة في نواصي عبادك الآن يا قدير أن تفرح وتكشف هذه الأهرامات الملعونة الزجاجية الكهربائية في نواصي عبادك الآن يا قدير أن ترسل ملائكتك وجندك تقنيين يخرجون ويسحبون هذه الأهرامات الزجاجية الليلة من نواصي العباد وجعلها في ناصية ابن صارشهما وسجال الملعون المناصيتهما أولى بصنعتهما يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تحضر الآن ملائكة وجنودك تقديم يخرجون ويسحبون هذه الأهرامات الزجاجية الليلة من نواصل العباد واجعلها في ناصية ابن صارشهما ودجال الملعون وناصيتهما أولى بصنعتهما يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتحضر ملائكة وجندك تقنيين يخرجون ويسحبون هذه الأهرامات الزجاجية الليلة من نواصي العباد واجعلها في ناصية ابن صارشهما طريدا ودجال الملعون ناصية الملعونين أولى بصنعتهما الإحسان كافي بأسمائك الحسنى وبأنتك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق الملاعين القتافيش السود خذنا حراس هذه الأهرامات الآن واذهبهم إلى جحيم حرقوا من آنا واذهبهم إلى جحيم حرقوا من آنا واذهبهم إلى جحيم حرق الملاعين القتافيش السود خذنا حراس هذه الأهرامات الزجاجية الكهربانية حرقوا من آنا واذهبهم إلى جحيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن ترسل الطير والطائرات وملائكة العذاب والموت لغزو الآن كل مقرات الملاعين لتدمير كل أجهزتهم وأبراجهم ومصانعهم التي تصدر أبحار الأبراج الصيفية الترددية أن ترسل الآن الطير والطائرات وملائكة العذاب والموت لغزو الآن كل مقرات الملاعين لتدمير كل أجهزتهم وأبراجهم ومصانعهم التي تصدر أبحار الأبراج الصيفية الترددية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تسمع وترسل الآن الطير والطائرات وملائكة العذاب والموت لغزو الآن كل مقرات الملاعين لتدمير كل أجهزتهم وأبراجهم ومصانعهم التي تصدر أسحار الأبراج الصيفية الترددية لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يفضح ويكشف الآن الهرم الزجاجي الكهربائي الاستقطابي المنشور المثبت بين العينين تحت الجلد مباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يفضح ويكشف الآن الهرم الزجاجي الكهربائي الاستقطابي المنشور المثبت بين العينين تحت الجلد مباشرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يفضح ويكشف الآن الهرم الزجاجي الكهربائي الاستقطابي المنشور المثبت بين العينين تحت الجلد مباشرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يفضح ويكشف الآن الهرم الزجاجي الكهربائي والاستقطابي المنشور المثبت بين العينين تحت الجلد مباشرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحضر ملائكة وجود الله تقديما لتحدي وإخراج كل هرم ملعون للنواص العباد يحضر ملائكة وجود الله تقديما لتحدي وإخراج كل هرم ملعون للنواص العباد يحضر الآن ملائكة وجود الله تقديما لتحدي وإخراج كل هرم ملعون للنواص العباد لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحضر الآن ملائكة وجود الله تقرينا لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصل العباد لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يحضر الآن ملائكة الرحمن يحضر الآن جند الله تقنينا لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصل العباد لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحضر ملائكة وجند الله تقنينا لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصل العباد يحضر الآن ملائكة وجند الله تقنينا لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصل العباد حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يحضر ملائكته وجند الله تقليما لسحبي وإفراج لسحبي وإفراج لسحبي وإفراج كل هرب ملعون من مواصل عباده يحضر بقدرة الجبار الله يحضر الوالى ملائكة الرحمن وجنده المقنين لسحبي وإفراج كل هرب ملعون من مواصل عباده لسحبي وإفراج كل هرب ملعون المكشوف المفضوح من عواصل عباده لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم العزيز الجبار الله يحرق كل كاد يحال في هذا الهرم الملعون من الخبائث السود يحرق لنا كل كاد يحرص هذا الهرم الملعون من الخبائث ثم يسحبنا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يحرق كل كاد يحال في هذا الهرم الملعون من القذافيش السود لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحرق لنا كل كاد يحال في هذا الهرم الملعون من القذافيش السود ثم يسحبون إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يحرق كل خادم يحال في هذا الهرم الملعون من القذافيش السود ثم يسحبون إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يصرف لنا الطير والطائرات وجند الله ويغزونا كل المدن الزجانية الإبليسية التي تخرج منها أسحار الأبراج الصيفية الترددية لتدمير كل الأبراج والأجهزة الإرسالية والمعابد الشركية إلى إله إلا الله الواحد الأحد تنطلق غارة الله على مقرات الملايين لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله يصطف لنا الطير والطائرات وجند الله ويغزون كل نمذج الدجالية الإبليسية التي تخرج منها أسحار الأبراج الصيفية الترددية كل المدن الدجالية كل المدن الملعونة الماسونية تدمر الآن كل مدن ماسونية الملعونة تدمر الآن كل مقرات ماسونة تغار عليهم الآن غزوة بالجيش في سبيل الجبار لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الماجد الماجد الماجد الماجد العزيز الجبار الله يصطف لنا الطير والطائرات وجند الله ويبدو كل المدن التجارية الإبليسية يدمرون كل الأبراج التي تخرج منها أسحار الأبراج الصيفية الترددية يدمرون كل الأبراج والأجهزة الإرسالية والمعابد الشركية الماسونية والمعابد الشركية الماسونية والجمعيات الشركية الماسونية ومقر الجمعيات الشركية الماسونية الملعونة تدمر لنا بقدرة جبارة بلا إله إلا الله الواحد الأحد تنطلق غارة الله على مقرات الملايين بلا إله إلا الله الواحد الأحد تنطلق الآن غارة الله على مقرات الملايين بلا إله إلا الله الواحد الأحد الجبار المنتقم تنطلق الآن غارة على مقرات الملايين تنطلق في كل حين المغارات المتتالية على مقرات الملايين لا إله إلا الله الواحد الأحد تنطلق في كل حين غارة الله على مقرات الملايين لا إله إلا الله الواحد الأحد تنطلق غارات متتالية متتالية غارات متتالية، غارات الله على مفرات الملائكة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم يأتوا كما عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم. حتى إذا تركه الغرق قال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم صلاة ذكري. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن توليت فقل حسبي الله. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الله لا إله إلا هو لولا الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو لولا الأسماء الحسنى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو الله لا إله إلا هو الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون حميما تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون بلا حول ولا بالله الحي القيوم الواجد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار أخاه يحضر ملائكة وجود الله تقليلا لتحبي وإخراج كل هرم ملعون من غاصب عباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الماجد العزيز الجبار الله يحضر ملائكة وجود الله تقليلا لتحبي وإخراج كل هرم ملعون من غاصب عباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج الآن الهرم الملعون يسحب ويخرج الآن الهرم الملعون من ناصر العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج الآن الهرم الزجاجي الملعون من ناصر العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج الآن الهرم الملعون من نواصب عباد بسم الله بسم الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج كل جواجل قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها

وكان الله عزيزا حكيما وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا الله العظيم القادر المقتدر الواحد الأحد القادر المقتدر أحضر ملائكة وجندك تقليل لسحب وإخراج كل هرم ملعون من نواص العباد وحرق كل خدام حراس هذا الهرم ملعون من الكفافيش السود من الكفافيش السود من الكفافيش السود بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحضر ملائكة وجند الله تقليل لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصي العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد القيوم الماجد الواجد العزيز الجبار الله يحضر جند الله وملائكته تقديما لسحبي وإخراج كل هرم ملعون من نواصي العباد بسم الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار يسحب ويخرج كل هرم ملعون من نواصي العباد بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار يسحب ويخرج كل هرم ملعون من نواصي العباد ويحرق كل خدامه حراسه من البلاعين الخفافيش السود بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج كل هرم ملعون من نواصب عبادا ويحرق الآن حتى الموت كل قدامه وحراسه الملائكة بسم الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج الآن كل هرم ملعون من نواصب عبادا ويحرق كل قدام حراس هذا الهرم بسم الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يسحب ويخرج الهرم ملعون من نواصي العباد ويحرق الآن كل ملعون وملعون موجود في هذه الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملعون وملعونة في هذا الجسم أو خارجها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الله يحرق الآن ويقتل كل نفس خبيثة شيطانية معصونية أينما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الأحد الصمد الحي القيوم يحرق ويقتل الآن كل نفس خبيثة شيطانية معصونية افترقت هذا الجسم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الواحد الأحد الله يحرق ويقتل الآن كل ملعون وملعونة كل نفس خبيثة شيطانية معصونية افترقت هذا الجسم تحرق لا بإذن الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد يتجرع كل ملعون وكل نفس خبيثة شيطانية معصونية تتجرعون الآن كوس حميم تتجرعون الآن كوس حميم كل نفس خبيثة شيطانية معصونية تتجرعون الآن كوس حميم كل نفس خبيثة شيطانية معصونية تتجرع لنا كوس حميم كل نفس خبيثة شيطانية اخترقت هذا الجسم وتسلطت على هذا الجسم لا تجرع كوس من حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصطفو الطير والطائرات وجنس الله ويغزو كل المدن الدجالية الإدريسية التي تخرج من أسعار الأبراج الطيفية الترددية يخرجون في غزو مناطق وقرى ومدن الملايين لتدمير كل الأبراج والأجهزة الإرسالية والمعابد الشركية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار يدق كل جند الله والجن المسلم المقاتلين يدقون حصون الملايين يغزون مناطق وقرى ودول وماكن الملايين عباد ابليس رجيما ودجال ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار الله يغزو الآن الطير والطائرات وجند الله الأماكن التي فيها قتال بين الجن المسلم وملائكة إبليس ورجيم ودجال ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار يصل الآن مدد الله من الملائكة والطير والطائرات إلى مواقع الجسم المسلم المقاتلة يدعمونه من آناء في ذكر حصون الملاعين أينما كانوا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولها ولا يدينون دين الحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتبعون

يذبحون كل الشياطين الذين يتسلطون على عبدك هذا وعبدك هذه في كل حين من خارج أجسادهم ويخترقونها يجرعون كل بلعون وبلعونة كل نفس خبيثة شيطانية معصومية تحيط بهذا الجسم لتؤذيه أو تخترقها صلت عليه بالآن واخرجهم في نار الذهب في نار السموم وحرقهم حتى يكونوا دخانا واسحبهم إلى جحيم اللهم صلت عليه بالثلج جبدهم يا عظيم بالثلج والصقيع اللهم جمدهم لأن صلت عليهم الثلج والصقيع فتجمد جسادهم ثم يذوب الثلج فتذوب معهما جسادهم ثم اسحبهم إلى جحيم يا عظيم إنا نستودعك في كل حين الأنفس المقاتلة وكل الإنس وكل الجن المقاتلين الموحدين من الجن المسلم المجاهدين اللهم إنا نستودعهم عندك يا من نطاضي ودايع اللهم ارسل لهم في كل حين مدد مدد موصول غير مقطوع اللهم يا عظيم ارسل لهم في كل حين مددا من عندك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم نستودعك كل الموحدين المبتهين نستودعك احبابنا فيك يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علمنا وما جهلنا وما انت من اعلم منا انت المقدم وانت المؤخر وانت الهنا لا اله الا انت يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انك حميد مجيد انك الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلك من الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من وراء ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ميته ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الجبار صدق الله العظيم صدق الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار الله. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.